فتقول الملائكة نعم يا ربنا، فيقول وقبضتم سلكتك بيده وثمرة فؤاده، فيقولون نعم يا ربنا، فيقول الله فماذا قال عبدي عندما مات ولده، فتقول الملائكة حمدك واسترجع يا ربنا، أي قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول لهم مولانا يا ملائكتي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. سموه بيت الحمد يا سيد الصابرين يا رسول الله، يا سيد الشاكرين يا حبيب الله، ماتت أولادك جميعا أمام عينيك وبقي لك إبراهيم، وبعدما بلغ إبراهيم 14 نام على فراش الموت، فكان الحبيب ينظر إليه ويقول يا إبراهيم أنا لا أملك لك من الله شيئا، سيدي يا جلاء البصر يا ذهاب الهم والغم والحزن، يا حبيب الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الليل الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة اعلموا ايها السادة الاعزاء انني لو ظللت الدهر كله اتكلم عن الرحمة لمضى الزمان وولت الايام ولم ينقض الحديث عن الرحمة، ذلك لان المسلمين بعدما كانوا رحماء فيما بينهم اصبحوا قساة القلوب غراب الاكباد جفاف الصداع، لما فتحت عليهم الدنيا نسوا الله. مع الشرط الكامل من شروط قبول الصلاة ومع الدرس 34 بعد 103 انتقلوا الى سيد الرحماء، انتقلوا الى صاحب الرسالة العصماء، انتقلوا الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالمساكين، وكان أرحم الناس بأبناء السبيل، وكان أرحم الناس بالأرامل، وكان أرحم الناس بالمصابين، وكان أرحم الناس بالناس أجمعين. تعال لترى ماذا قال الحبيب لذلك الاعرابي، دخل النبي الصلاة وصلى وراءه اعرابي، وقبل ان يكبر الاعرابي تكبيرة الاحرام دعا الله قائلا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا سوانا. ارحمني ومحمدا

وما اسعد الذين يتزوجون الكرامين ورضيت الزوجة ورحمت وسافرت معه الى دولة البترول، وذات ليلة نظرت الى زوجها فرأته يخلع اسنانه ويضعها في كوب من الماء، فعلمت انه قد ركب فخم اسنان. وبعد شهور مضت صار الشعر الاسود ابيض تماما كالشمس في ضحاها، ابيض الشعر وضاعت الاسنان، فعلمت الفتاة انه عجوز وانه غشها، غشها بسواد شعر وغشها بطقم اسنانه، فطلبت منه الطلاق وطلقت. ان هذا الحادث لا يجوز ان يمر علينا مرورا، ان دل على شيء فانما يدل على فساد الاخلاق، الغش من جانب الزوج والطمع من جانب الزوجة واهلها. وكيف يسوغ لشيخ بلغ من العمر 54 سنة ان يتزوج طالبة باحدى الجامعات؟ كل من زوج الفتاة بشيخ اي ليل ضمه لاية شمس هو يمضي منها لكوكب ساعة، وهي تمضي منه لكوكب نحس. ما زواج الفتاة بالشيخ الا مأتم هيئوه في شكل عرس. ويا حضرة العريس، ألم تسمع قول الحبيب محمد؟ من تزوج امرأة لم يتزوجها إلا لما بها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لم يتزوجها إلا لحسبها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لا يتزوجها إلا لحسنها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوجها لم يتزوجها إلا لدينها وأخلاقها بارك الله له فيها وبارك لها فيه. قيم ضاعت، قيم ضاعت، ومعايير اهتزت، وقواعد اضطربت، وفي الايام القلائل يأتيني شباب، هذا الشباب يسأل سؤالا واحدا، يريد الزواج بزميلة له ولكنها باع عقد عقدها على غيره، وهو على اتصال بالفتاة بعد عقد زوجها تؤكد له بأغلب الايمان انها على العهد وانها في انتظاره وانها لن تعيش مع هذا الذي قبله ابوها. قلت له يا بني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، حرم الخطبة على الخطبة، ومن سعى في افساد رجل من زوجته وافساد امرأة على زوجها وافساد امرأة على زوجها ليتزوجها هو فزواجه باطل ودخوله بها سلع.

تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سمعنا الصلاة على رسول الله. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. هذا خطاب موجه من الله تعالى إلى حبيبه ومصطفى محمد. ما تسمعون الصلاة على الحبيب النبي. والنبي كان سيد الصابرين. شوف النبي بيقول ايه. بيقول ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاقها وصبر عليها إلا كفر الله بها من خطاياه. الشوكة إذا صبر عليها يكفر الله له بها من خطاياه. الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فإذا صبر اصطفاه، فإذا رضي اجتباه. وحد الله قل لا إله إلا الله. يجي إبراهيم ابن سيدنا محمد عنده 16 شهر يمرض وينام في حجر أمه والنبي اللي هو سيد الخلق وحبيب الحق ينظر إلى ابنه إبراهيم ويقول له يا إبراهيم أنا لا أملك لك من الله شيئا. ويموت سيدنا إبراهيم ابن النبي ويضع الحبيب محمد تحت التراب ويقوم على قبره ويقول له يا إبراهيم إذا جاءتك الملائكة فقل لهم الله ربي ورسول الله أبي والإسلام ديني. يا سلام يا سلام بعد ما توحد الله تقول لا إله إلا الله. شوف النبي بيقول لابنه يا إبراهيم